عندي من السؤال، ما زلنا في المواريث. السؤال عند من؟ عندك عبد العزيز؟ ما في. طيب، لا إله إلا الله. طيب، عند من؟ عند عبد الرحمن الجديد؟ ما في. طيب، المغربي ما في، ما درست هذا. طيب، لا إله إلا الله. الأخ هذا، أيوة. عندك سؤال؟ ما في في الموارد. واللي خلفك في، واللي وراء الكرسي. استر ما استر الله. الله المستعان. عندك يا مستقيم؟ عندك؟ ها؟ مش بالتليفون، بدون تليفون. الجوال. ها، زوج وأب وأم. أولا إيش تسمى هذه المسألة؟ زوج وأب وأم. ها؟ مسألة ليش؟ العمرية أو القمرية أو كذلك الغراوين وهكذا، ذكروا فيها تسميات زوج وأب وأم. كم للزوج؟ النص، لأن ما في فرع وارث للميت، وهي الزوجة الذي ماتت الآن. الآن الذي مات هي الزوجة، وترك الزوجها وأباها وأمها. فالمتوفي، فالمتوفى هي ماذا؟ الزوجة. المتوفي هو الله، لكن المتوفى بعض الناس ما يعبر بهذا التعبير. طيب، الزوج له النص. ها؟ الأم ثلث الباقي. كم هو ثلث الباقي هذا؟ ها؟ الآن عندنا الزوج نصف، الأم والأب. ها؟ الأب الباقي والأم الباقي، ولا إيش؟ ثلث الباقي. لكن المسألة كيف تكون؟ احنا نريد نقسم بدون كسر. الآن عندنا نصف، واحد على اثنين، نجعل المسألة ها من المقام، من مقام صاحب الزوج اثنين، نعطي الزوج كم؟ واحد، ويبقى عندنا واحد. وعندنا كم رؤوس؟ ثلاثة رؤوس، الأب برأسين والأم برأس واحد. واحد على ثلاثة ما ينقسم، صح ولا لا؟ واحد على ثلاثة رؤوس، ماذا نفعل؟ نأخذ الثلاثة الرؤوس نجعلها على الاثنين، فنضرب ثلاثة في كم؟ في اثنين، تكون مسألة من ستة، انتقلت من اثنين إلى ستة. نعطي الزوج نصف ثلاثة، كم سيبقى معنا؟ ثلاثة، اثنان لمن؟ للأب، واحد للأم. ماذا يسمى هذا الآن؟ حق الأم من حيث الآن التقسيم سدس، لكن تأدبا مع القرآن نقول الثلث الباقي، تأدبا مع القرآن نقول الثلث ماذا؟ الباقي. إذن هذه الصورة الأولى. عندك معاذ، زوجة وأب وأم، إيش تسمى هذه؟ زوجة وأم وأب، ها؟ العمريتين، في عمريتين، معنى عمرية الأولى وعمرية الثانية. الآن زوج وأب وأم عمرية انتهت، في عمرية ثانية ما زالت، ها؟ طيب، زوجة وأب وأم، هقسم كم للزوجة؟ زوجة، هو في الأصل الأفصح زوج، لكن في الموارث يقولون زوجة من أجل تفريق بين الزوج والزوجة، بين الذكر والأنثى. الزوجة كم لها؟ من الذي مات الآن؟ زوجة. من الذي مات؟ الزوج مات، ترك الزوجة وأباه وأمه، فكم للزوجة؟ ما ترك فرع وارث، كم يكون لها؟ الربع، واحد على أربعة، والأب والأم سيأتي الكلام عليها. المسألة من كم؟ المسألة من أربعة، صح ولا لا؟ المسألة من أربعة، كم نعطي الزوجة؟ واحد، وهو الربع. كم يبقى معنا؟ ثلاثة، نعطي ربعين لمن؟ للأب، وربع للأم. إذن هذا ربع، لكن تأدبا مع القرآن نسميه الثلث الباقي. إذن صورة ماذا؟ الغراوين تأتي على هاتين المسألتين، زوج أب وأم، زوجة أب وأم، ما في زيادة عليها، هذه هي مسألة الغراوين. طيب عندك لقمان، طيب زوج وجدة إخوة لأم ابن أخ شقيق، زوج وجدة وإخوة لأم وابن أخ شقيق، الزوج الآن انظر الآن من الذي مات؟ الزوجة ماتت، ترك زوجها وجدتها وإخوها من أمها وابن أخ شقيق لها، كم نعطي الزوج؟ النصف الآن، ما في إشكال، نعم ما في فرع وارث. والجدة السدس، والإخوة لأم الثلث أنهم جمع، وابن الأخ الشقيق عصبه الباقي. من كم المسألة؟ المسألة فيها اثنين وستة وثلاثة، من ستة نأخذ أكبر عدد، فنقول للزوج النصف ثلاثة وللجدة واحد، أصبحت أربعة، كم بقي معنا؟ اثنان، لمن؟ وابن الأخ الشقيق يا رجل ما يأخذ إلا الأحزان، هذه ما في له مال، هذا هو الصحيح، ما له مال، هذا سقط لأنه ما بقي شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، أولى رجل ذكر هو من؟ ابن الأخ الشقيق، لكن ما في مال، إيش نفعل له؟ خلاص روح بيتك، امشي إلى بيته. طيب عندك أخي سعيد. طيب زوج وأم وأخ لأم وعشرة أشقاء، عشرة، شفت كيف يا أخي سعيد؟ زوج وأم وأخ لأم وعشرة أشقاء، من الذي مات؟ الذي مات الزوجة، مات الزوجة وترك زوجها وأمها وأخا ماذا؟ لأم وعشرة من الأخوة الأشقاء، فكم للزوج الآن؟ الزوج نصف، نصف الآن، ما في فرع وارث لها لا منها ولا من الزوج هذا، لا منه ولا من غيره، نعم. والأم كم لها؟ السدس، أيوة، لوجود جمع من الإخوة، وجود جمع من الإخوة لها السدس. والأخ لأم السدس، أحسنت. والعشرة الأشقاء، عشرة هؤلاء، مشكلة الباقي عصبة، تكون المسألة من كم؟ عندنا اثنين وستة وستة، اثنين وستة وستة، ستة نأخذ ماذا؟ الستة، تماثل بين الستة وستة التماثل، والاثنان تدخل ماذا؟ تحت الستة، فنأخذ أكبر عدد، فالمسألة من ستة، الزوج ثلاثة، كم سيبقى من الستة؟ ثلاثة، والأم واحد، كم بقى من الستة؟ اثنان، والأخ لأم واحد، كم سيبقى؟ واحد، نعطيه من؟ العشرة، العشرة، طيب العشرة في السدس هذا كيف سيفعلون به؟ عميد خارج، صرفوا لا إله إلا الله. عندك يا محمد، طيب زوج وأم وإخوة لأم وأختين شقيقتين، زوج وأم وإخوة لأم وأختين شقيقتين، الزوج النص ما في فرع وارث، نعم، الذي مات الزوجة، والأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، نعم، الإخوة لأم الثلث، الأختين الشقيقتين، أختين شقيقتين، هذا السؤال المهم الآن هنا، الثلثان، أحسنت. فالآن عندنا كم؟ اثنين وستة وأيضا ثلاثة وثلاثة، مسألة من كم؟ من ستة، الزوج كم تعطيه؟ النصف ثلاثة، كم سيبقى معنا؟ ثلاثة، الأم نعطيها واحد، أربعة، كم سيبقى معنا؟ اثنان، الإخوة الأم كم ستعطيهم؟ إخوة لأم تعطيهم اثنين، كم الآن معنا؟ مر معنا انتهت إلى هنا، والثلثان الآن ثلثي الستة كم؟ أربعة. ماذا تسمى هذه المسألة؟ تسمى بالعائلة تنتقل من ستة إلى كم؟ إلى عشرة. معنى ذلك أن هذا أن هذه الأم تأخذ ماذا؟ سدس ماذا؟ العشرة، يعني الآن أقل من السدس الكامل، أقل من السدس ماذا؟ الكامل. تسمى هذه عائلة، تسمى بالعول، عالت هذه المسألة، تسمى هذه بأنها عالت، أي انتقلت من الستة إلى العشرة. معنى الزوج ما سيحصل يعني ماذا؟ النصف كاملا، ما سيحصل النصف ماذا؟ كاملا. طيب السؤال الأخير عند من؟ كل المسائل قد تأتي معنا مسائل العول، كلهم يرثون، لا بد أن نقسط، بدل ما يأخذ الإنسان سدس كاملا يأخذ أقل. الآن العشر أقل من السدس، صح ولا لا؟ الخمس أقل يعني أكثر من السدس، وكلما نزلت كان أكثر، صح ولا لا؟ أيوة عول، يعني لأن كل واحد وارث من هؤلاء، ما يستطيع تقول له انتهت التركة عند الإخوة لأم، الأختين الشقيقتين ما لهم شيء يذهبون، ما هو صحيح هذا، تأخذ الثلثين كامل فرض. فتعول المسألة، تعول ماذا المسألة؟ تكثر الأنصبة ويقل المال، يقل المال المأخوذ. نعم. بقي عندنا ابن وابن ابن وأب وجد، هذا سؤال من أسهل السؤالات. عند من؟ عندك حسن ابن حسن، كلاكما حسن، سبحان الله. إذن حسن الأول اللي من هنا كلاتين. ها؟ حسن كلاتين. كلاتين طيب. تعرف ما شاء الله يا سيد، أنا ما أعرف الأخوة، ما أعرف إلا الاسم الأول. كلاتين اسم واحد. كلاتين. كلاتين. أيوة. مش كراتين. مش كراتين. ما أنا ما قلت كراتين. كلاتين كلاتين أيوة قلت أنا كلاتين مش كراتين. عندك أخي حسن، يكفينا الاسم الأول، هذا الاسم الثاني عليه شوشرة. ابن وابن ابن وأب وجد، الأب السدس ما في له، رجل كبير في السن جاوز 80 سنة، كم ما في له، والأب صغير ما زال محجوب بالأب حق بحرمان. نعم. والابن ابن الابن محجوب بالابن، أحسنت. فتكون المسألة من كم؟ ستة، واحد للأب فقط وخمسة للابن، واحد للأب وخمسة للابن، بارك الله فيك. طيب عند سؤال الله. طيب يا الله، بارك الله فيك.